بعض إخواننا يأتي إلى الحديث يمسك التقريب، يمسك بيده التقريب فيقول فلان صدوق يعني إسناده حسن، ثقة يعني إسناده صحيح، فلان يخطئ ها إسناده فيه ضعف، يخطئ كثيرا إسناده ضعيف مثلا. هذه ليست معادلات رياضية، هي الرواية من جنس الشهادة. الآن الشاهد ربما كان ثقة ومع ذلك قد يخطئ الشاهد، وربما كان الشاهد يضبط مرة ولا يضبط مرة، فنحتاج إلى قرائن تدل على أنه شهد. فمثلا الراوي إذا كان في ضعفه في حفظه ضعف، فإنهم يأتون إلى روايته ويرون إن كان فيها ما ينكر جعلوا العلة فيها هذا الذي أنكر عليه في حفظه، وإن كان لا ما فيها روى حديث من حديث الثقات. البخاري سيأتينا أنه خرج لعبد الكريم لأبي المخارق انفراده سيأتينا في كتاب الرقاق. وعبد الكريم لأبي المخارق تعرفون الكلام العلماء في سوء حفظه، حتى إن بعض الأئمة لم يروي له شيئا كمالك رحمه الله، وبعض الأئمة حرصوا أن لا يروون له شيئا لأنه يخلط كثيرا. البخاري خرج له كما يسمونها هم في الأصول ليس في المتابعات، على هذا القول الذي يفرق بين أصول ومتابعات في الصحيح، وهذا له بحث آخر الحقيقة. لكن خرج لفليح بن سليمان، وفليح بن سليمان انظروا ترجمته في الميزان للذهبي، أكثر الأئمة على الكلام فيه وفي سوء حفظه. فمنهج الأئمة كما قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، وقال قبله شيخ الإسلام، وقال قبله يعني جمع من الحفاظ، إن أئمة الصحيح لا يخرجون لراو متكلم فيه إلا من محفوظ حديثه. فإذا كان هذا الراوي فيه ضعف ولكنه حفظ، مثل حديث عبد الله بن محمد بن عقيل لما حفظ قصة المستحاضة، يعني ذكر حديث المستحاضة وفيه قصة، والراوي إذا كان فيه ضعف وفي حديثه قصة فإنهم يخرجون حديثه، كما قال الإمام أحمد إن الراوي إذا ذكر في الحديث قصة دل على أنه قد حفظه، لما ذكر حكاية هذا الحديث دل على أنه ضابط. لكن إذا ذكر حديثا مثلا ابن لهيعة ربما رحمه الله ربما جعل الحديث الفعلي من فعله صلى الله عليه وسلم قوليا أمر، وهنا يختلف الحكم من فعل إلى وجوب. فهنا الأئمة رحمه الله لاحظوا في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل قبلوا هنا، وقبلوا في قصة الوضوء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال اسكبي إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قبله الأئمة وخرجوا في كتبهم. طيب هم من تكلموا فيه كيف خرجتموه في صفة الوضوء؟ إذن الراوي إذا كان فيه ضعف ولكنه وجدت القرائن تدل على أنه حفظه يخرجون حديثه. وهذا البخاري فيه أكثر من 100 موضع لبعض الرواة المتكلم فيهم، ومع ذلك البخاري خرج حديثه. إذن العلة تدور مع الحكم، إذا كان الراوي هذا سواء فيه ضعف، إذا كان متكلما فيه بأي كلام ما لم يكن متهما بالكذب، فإن الصحيحين بحمد الله منزهين عن الرواية عن الكذابين، لا يوجد فيها راوي طعن فيه بكذب، يعني طعن الأئمة فيه بكذب. والراوي إذا كان فيه ولو رائحة كلام ولو شيء من كلام هذا يكثر في الرواة، حتى تعرفون أن العقيلي ذكر علي بن المديني الإمام ذكره في كتاب الضعفاء الكبير، تعرفون هذه القصة ورد الذهبي في الميزان وإلى آخره، يعني لا يكاد يسلم من هذا أحد أن عالما تكلم في عالم، وهذه لا ينظر إليها صاحب الصحيح. لكن أنا أقول إن التدليس الذي سألت عنه أو الإرسال، كانوا يسمون الإرسال ويطلقونه على التدليس والمرسل الخفي وإلى آخره، هذا إذا كان الراوي فيه قد حفظه، إذا كان قد حفظه فإنه فإنهم يخرجون له بخلاف ما لو لم يحفظه فإنهم يعلونه بالإرسال. هنا الأخ يسأل هل في البخاري حديث ضعيف؟ ما قولكم بهذا؟ البخاري كله صحيح بحمد الله، إنما تكلم الحفاظ رحمهم الله في بعض ألفاظ في الصحيح، في بعض ألفاظ في الصحيح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، في حديث بريرة: يا عباس، أما ترى من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ يعني هذا تكلم في لأن العباس ما كان قد جاء في ذلك، وقد أشار يعني جمع من الأئمة كالحافظ الزركشي وجماعة إلى شيء من هذا. هذا قد يكون يعني محتملا، أما الحديث برأسه الحمد لله الذي في البخاري كله صحيح الحديث المسندة. هنا الأخ يسأل، قال هنا: هل من ينقل عن عالم يقول مثلا ابن تيمية ولم يقل قال العلامة ابن تيمية أو كذا، هل هو ليس من الأدب؟ يعني يعتبر، يعني أنا ما أرى أن هذا يعني هو من سوء الأدب، لكن ما في شك أن الأولى يعني ذكر هذا، يعني أن يقال قال الإمام أو قال الشيخ أو قال، يعني وإلا الصحابة رضي الله عنهم كان ينادي بعضهم بعضا: يا أبا بكر، يا عمر، يا فلان، يعني ولم يقل ذلك سوء أدب. وهي بالعادات يعني هذه أليق منها أو أظهر منها في يعني بالعلم. هنا: هل السترة تسقط في الحرم؟ نعم، قد قال جمع من الأئمة بهذا، يعني بأن السترة يعني من خصوصيات الحرم، وقد كان أبو داود وجمع من الأئمة يميلون إلى هذا، يعني وأنا أظنه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وقال به جمع من السلف، وأشار إلى هذا ابن أبي شيبة وغيره. وإن كان يعني قول جمهور أهل العلم أن الحرم ليس مختصا بهذا، بل كل مكان توجد فيه هذه العلة وهي الزحام أنه يجوز مرور الإنسان ولو كان له سترة. الأخ هنا يقول الذي هو نعم هذا صحيح. وعلى كل حال الخلاف فيها قديم، يعني عن السلف، يعني في خلاف كبير عن السلف رحمه الله. الأخ هنا يقول: قرأ الإخوة ثياب حيضتي بالفتح والصواب حيضتي بالكسر، كلاهما صحيح، حيضتي وحيضتي، والكسر الذي ذكرته أجود، الذي ذكره الأخ السائل هو أجود. هو يقول هنا: ما هو الراجح في مرور المرأة أمام المصلي، هل تبطل الصلاة أم لا؟ نعم، صحيح أن مرور المرأة يبطل الصلاة، يعني في قول جمع من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد والشافعي، وفي رواية ابن خزيمة في الصحيح قال: تعاد الصلاة، بلفظ تعاد الصلاة، من ثم ذكر الثلاثة من مرور إلى آخره. وهذا قول يعني قوي، وبعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يفتي، أنا أعرف أنه في شمال أفريقيا يفتي غالب العلماء بأنه لا يقطع الصلاة شيء على مذهب أبي حنيفة ومالك. وعلى كل حال يعني المسألة محتملة، هي يعني محتملة، مسائل خلاف كثيرة، مسائل خلاف ظنية، يعني من استفتى أحدا يعني فليستمسك بفتياه. هنا يقول: إن النسائي شرطه في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. كما ذكر ابن طاهر، بس بقية السؤال ما فهمته. هذا إيش؟ ثم إيش؟ إذا كان الأخ السائل. ثم أذكر ابن حجر في تهذيبه بأن في فهمه شيء وأمثاله. ما فهمت أنا، إذا كان الأخ السائل موجود ممكن يعني يوضح لنا، تفضل. إيش من هو يعني الذي لا الراوي، يعني الذي يروي عنها النسائي؟ وعلى كل حال يعني الحقيقة أن هذه الكلمة التي قيلت في ترجمة النسائي فيها شيء من مبالغة، وسبب ذلك أن النسائي رحمه الله ترك الرواية عن جمع، يعني خرج لهم في الصحيح، فقال بعض أهل العلم إن النسائي له شرط أقوى. هذا الحقيقة محل نظر، من تتبع الصحيح وتتبع السنن النسائي عرف أن البخاري كان يتقيد يعني وينتقي الرجال انتقاء وينتقي حديثهم انتقاء. يعني مثلا لو جاء حديث بعض إخواننا، مثلا يأتي إلى حديث مثلا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس في ابن ماجه، ويعني المعتمر ثقة وحميد ثقة وأن أنس صحابي رضي الله عنه وهذا إسناد ولا أحسن منه، فيقول إسناده صحيح، لكن يجد أن أبا حاتم رحمه الله في العلل يقول غير صحيح. لما تتتبع هذا الحديث تجد أن هذا الحديث قد رواه مرة المعتمر بن سليمان، رواه مرة عن الحسن مرسلا، فلما ترجع إلى ترجمة معتمر بن سليمان تجد أن المعتمر رحمه الله وقع له أوهام، على أنه إمام وثقة لكن وقع له بعض أوهام، فإذا جاءت هذه الصورة ماذا نفعل أمامها؟ هذا أحد أوهامه. يعني حتى نبسط الفكرة، الأئمة يتعاملوا مع السنة، أعطونا قرية صغيرة من قرى مصر. من أي قرية أنت يا شيخ؟ ها؟ من تونس؟ طيب أعطونا قرية من ها؟ لا خلنا نجيب لكم شبشير الحصة، تعرفون شبشير الحصة؟ ها؟ هذه وين هذه؟ ها؟ لا في طنطا، نعم من قرى طنطا صغيرة، يعني تعداد سكانها لعلهم يأتون 2,000-3,000. هذه القرية لو أني جئتها في سنة 1400 مثلا فرضية، ثم نقلت حادثة حصلت فيها، الحادثة هذه نقلتها ثم رجعت إلى بلدي، ثم جاء أحدكم وسأل أهل البلد كلهم قال لهم الحادثة الفلانية، قالوا ما نعرفها، قال إن فلان من العلماء أو الثقات نقل عنكم هذه، قال أبدا ولا نعرف هذا ولا في أبائنا ولا أجدادنا، أنا ألست ثقة عندكم؟ طيب خبري هل هو صحيح؟ أنتم تعرفون أني ثقة لا أكذب، إذن صار المسألة في جهة ثانية وهي في باب الوهم، صار وهم، ما يجي إنسان لا أبد عنزة ولو طارت، هذا غير واقعي، الثقة قد يخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا قال فذهب وهري إلى أنها اليمامة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظني، وقال لي في كتاب بدء الوحي لما مر علينا قال أو مخرجيهم، يظن الإنسان ظنا ولكن يكون على خلاف ظني، يتوهم الإنسان شيئا ويكون على خلاف الواقع، هذا بشرية الإنسان. فإذا جاء إنسان قال لا هذا ثقة شعبة أمير المؤمنين في الحديث خطئ في مرويات مالك الإمام إمام الدنيا رضي الله عنه ورحمه، إذا ذكر مالك يعني العلماء فمالك النجم رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك وقع له في الموطأ أشياء وهمه المالكية أنفسهم رحمهم الله، قالوا هذا ما غير صحيح، مثل عباد بن عبد الله بن الزبير لما قال من ولد الزبير، هو ليس من هو عباد بن زياد وليس من ولد الزبير بالعوام، يحصل الإنسان خطأ. الطبراني حدث عن أحد العلماء بسيرة ابن هشام وكان يسميه كذا أحمد، والحقيقة أنه إنما هو أخوه، لأن الأخ الكبير توفي قبل أن يولد الطبراني، لكنها يقع في الوهم، اشتبه بأخيه وروى عنه. هنا الأخ يقول، حبذا يكون السؤال قصيرا حتى نستفيد، هذا السؤال نحتاج أن نقرأه العشر دقائق يعني. أيوة، يعني أتمنى من الأخ يقول: حديث من يريد الله به خير يفقه في الدين، وإنما قاسم الله يعطي. جمع رواية هذا الحديث جاءت من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بهذا اللفظ، إلا رواية واحدة في صحيح البخاري بلفظ والله المعطي وأنا القاسم، والرواية الوحيدة التي في الأعلى. طيب، يقول هنا: ويح عم ويل عمار، تقتله ويح عمار، رواية الشيخنا الدكتور أحمد معبد، حديث مات في إثبات نسبتها البخاري في مواضعها من صحيح طبع مؤخرا بعنوان التحاب القاري. لا هي ما نتكلم نحن عن ويل عمار، لا الحديث المروي عن صلى الله عليه وسلم من سبعة أوجه أو ثمانية، ما نتكلم نحن، نتكلم عن اللفظة هذه التي يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذه اللفظة في الحديث هي صحيحة، لكن البخاري كما ذكر الحميدي أنه أمر بطمسها وطمست من نسخة البخاري، إنما الذي سمع من البخاري حدث بالصحيح عدة مرات، من تحملها منه يعني مضت يعني في كتب من سمعها من أهل المشرق والمغرب، وإلا البخاري رحمه الله، وهي في رواية البزار كما ذكرت لكم، قال: ثبتني أو أخبرني بها بعض أصحابي. هذا الأخ كان يعني له كلام هنا في المسألة التي تكلمنا فيها أمس على يعني حفظ العلماء، وأنه لا يتكلم في أحد منهم إلا العالم، يتكلم فيه العالم، أما العامي والعامة الناس والجهال ما ينبغي، ما يليق أن يتكلموا فيه العلماء. فقال: إذا كان الأخ هذا إذا كان مجاهرا ببدعته وفسقه، فإذا كان أحد العلماء مجاهرا ببدعته بالرأس من رؤوس أهل البدع، وهو يجرح في علماء السلف المتقدمين المتأخرين، فمن يرد على هذا العالم؟ هل هو العالم؟ لا. نعم يرد العالم برضو. حتى هذه القضية أنا أنصح طلبة العلم الذي عنده حماس يجعل حماسه في الطلب وفي الحفظ وفي الفهم، وحماسه في الأدب كذلك وحسن الخلق. وإذا جاء أخونا في الله هذا يريد أن يتكلم في عالم، تراها يا أخواني شهوة، بعض الناس يريد أن يبغى على أكتاف غيره، فيمسك هذا العالم المبتدع وبسم الله والله أكبر ويضحي به، ثم يأتي إلى العالم الذي عنده خطأ ثم يتكلم فيه، ثم يأتي إلى العالم إلى ماذا؟ العالم الذي ليس عنده خطأ. لاحظت الترقي؟ هذا نحن نشاهد وأنتم تشاهدونه في الساحة. ولأجل ذلك يا أخواني أنا أقول إن العالم يرد عليه من؟ بس، وقد قامت الصلاة، انتهينا من هذا. أما يأتي عامي ولا طالب علم ربع سنتي أو نصف سنتي في العلم، كيف يكون يا أخواني؟ هل هذا يعقل؟ ما يعقل يا أخواني، لأن العالم عنده حدود في العلم وعنده حدود في الأدب مع غيره العالم. أما العامي عنده حدود في العلم؟ عنده حدود في الأدب؟ ما عنده. ولذلك أنا ما أقول كلمة ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، لا، هذا أصل الشريعة أنه لا يعقلها إلا العالمون، أن الذي يرد ويتكلم في العلم هم أهل العلم، يرد على العالم العالم. وأنا الحقيقة أستكثر الحقيقة على بعض إخواننا يكون ضعيف في العلم فيروح يخبط. أنا رأيت مرة لأحد الإخوة مجلد في حدود 600 صفحة رد على واحد من العلماء، ما ترك كلمة في سوء الأدب إلا قالها، ولا ترك كلمة، والله يا أخواني الكتاب مليء بالأخطاء النحوية والصرفية، وهو من إخواننا، والذي رد عليه الحقيقة قد أخطأ العالم الفلاني، لكن ما هو هذا اللي يرد، اللي يرد العالم يا أخواني، العالم يرد على العالم، أما العام يرد على العالم، هذا هل تركب عقلا ومنطقا وشرعا؟ ما يركب هذا الشيء. فطريقة التهيج على العلماء هذه الطريقة ما في شك أن هذا خطأ، ليس هو من الإنصاف يا أخواننا في دعوتنا. نحن نقول الذي يرد العالم العالم. أنا لو جيت أنا في مجتمع مهندسين ولا أطباء أستحي الحقيقة وأجلس في مكاني، أعرف قدري ولا لا؟ كذلك يا أخواني طالب العلم ينبغي أن يعرف قدره. قال هنا يعني أيوه جزاك الله خير، يعني هذا الأخ قال ما رأيك في فلان وفلان، ذكر ناس من العلماء، هذا أحد فروع هذه المسألة. يعني أنا أنصح الإخوة يا أخواني، أنا كنت أظن والله أعلم يعني قبل أن أتي كنت أظن أن إخواننا من التجمعات السلفية، أقولها بصراحة، كنت أظن أنهم تجاوزوا هذه المرحلة، ما تقول في فلان وفلان. أمس بعض الإخوة ما تركوا أحد في الساحة إلا قالوا لي ما رأيك في فلان وفلان. يا أخواني أنا أقول الأدب مع العلماء، هؤلاء علماء واجتهدوا وحرصوا على الخير من أهل العبادة والعلم والتقوى والصلاح، ينبغي في عقلياتنا أن نتجاوز هذه المرحلة، هم علماء. رأيتم هذا السؤال يأتي عند الصحابة والتابعين ما تقول في فلان وفلان؟ أنا أجزاك الله خير إن وجدتني قبلت رأسك. وين تجدون هذا؟ في ابن أبي شيبة ولا في البخاري مر علينا ولا في مسلم؟ هل هذا هدي السلف أن الواحد يمسك في إيش رأيك في فلان؟ وإيش رأيك في فلتان؟ وإيش رأيك في الشيخ الفلاني؟ إذا وجد خطأ، وجدت خطأ على واحد من العلماء أنت عالم، أهلا وسهلا رد بأدب. أما إذا لم تجد شيئا من ذلك وبس تشهي فلان وفلان، أنا أقول يا أخواني الله عز وجل يعني يعاقب عقوبة غليظة على من عاد أولياءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. والله العظيم إنني رأيت أناسا ذهب علمهم بسبب كلامهم في العلماء، وماتوا ولم يحمل عنهم الناس شيئا، لا حملوا كتبا ولا حملوا نظما ولا نثرا ولا فتاوى ولا شيء، فتاواهم لا تتعدى 5 كيلو. بعد وفاته بخمس ستة أشهر سنة سنتين ثم يذوب في التاريخ. لكن عندنا أئمة رحمه الله كانوا عفة الألسن والقلوب والأيدي والجوارح، ما تكلموا في أحد إلا تدين لله عز وجل. وبعض الناس يسمي الشيء تدين وبسم الله والله أكبر القاسي والداني يتكلم فيه، هذا ليس من الدين. ذا هذا دين ذا أن الإنسان يمسك العلماء ويتكلم فيهم ويشهر بهم ويعني يتكلم في نياتهم. أنا أرى الإخوة أن يتجاوزوا هذا الشيء، هذا أمر. الأمر الثاني أنا أرى الإخوة أن يتجاوزوا كذلك قضية التصنيف. يعني تجد بعض الطلبة يسألك عن فلان وفلان وفلان، يريد أن يعرف من أنت. يا أخي بارك الله فيك اسمع العلم، سمعت كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة العلماء رحمه الله، الحمد لله هذا كافي. ما في حاجة إلا أنك تقول إيش رأيك في فلان إيش رأيك في فلان حتى تعرف المقابل لك ولا يعني. هذه يا أخواني هذه حركات الحمقى الحقيقة، يعني فما ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا بهذه الحماقة. يعني ينبغي الإنسان أن يتجاوز هذا الشيء. وجدت خطأ أهلا وسهلا، أنا أقول لك لا تبدأ غدا، أبدأ اليوم في ذكر أن هذا خطأ. كان الشيخ باز رحمه الله كثيرا ما ينبه على الأخطاء من دون الأسماء، إلا إذا كان الخطأ اشتهر وكان الشخص قد شهر به في كتب أو نحو ذلك رد بالاسم. لكن والله يا أخواني كثيرا إنه يذكر عنده شيء. وكان الشيخ ابن عثيمين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أشد في هذا، حتى إنه كان ينتهر بعض الإخوة انتهار ويغضب إذا تكلم وقال إن فلان بن فلان يفتي بكذا. قال لا تذكر عندي أحدا، لا تذكر أناس، قل ما تقول في المسألة الفلانية بس، ما في حاجة إلى فلان. وهذا هو الأدب، ما يضرب العلماء بعضهم ببعض، نسأل الله العافية. ويأتي بعض إخواننا يسأل فيقال له ما يعني الكتاب الفلاني، يقال اقرأ الكتاب الفلاني أحسن، فيروح أخونا في الله وينقل الغلط، يقول إن العالم الفلاني يعني يجرح في الكتاب الفلاني، نسأل الله العافية. هذا من التزيد في الفتوى والكذب. هنا الأخ قال في أصحاب الأسئلة الماراثونية هذه الطويلة، أي الماراثونية هذه ما نستطيع نقرأها لأنه نأخذ وقت في قراءته، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لإخواننا بس عشان إخواننا أرادوا الأسانيد وأشياء من هذا القبيل، وهو ما كان الأسانيد. سنرجع الكلام بتوفيق الله على المسلسلات والمسلسلات موجودة في كتاب الشيخ، ونقرأها عليكم بتوفيق الله بأسانيد الشيخ، نقرأها عليكم. أما المسلسل بالمحبة والمسلسل بسورة الصف وكذا المسلسل بالأولية وكنا قد قرأناه، فاجعلوا هذه في ختام المجالس، اجعلوها في جملة الإجازة أن نتكلم عن هذه المسلسلات. إيه إعجاب الطلبة بالمسلسلات دائما؟ يعني إيه إعجاب الشديد؟ البيخوني يقول مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتاة كذلك. قرأنا في البخاري مسلسلا، قرأنا في البخاري المسلسل فالقراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فجعل يقلل ما قرأنا المسلسل في البخاري، حين قرأنا أول البخاري قرأنا المسلسل. فلكن يعني أنا والله لولا رغبة الإخوة أن نقرأ المسلسل بالأولية ما كنا نقرأه، ولا نقرأ المسلسل بالمصريين ولا بالشاميين ولا بالمالكيين، وضعت في الكتب هكذا، يعني الشيخ وضعه وأنا أضعها حتى في السبت هكذا، ولكن يقرأه الطالب علينا ونحن لا نقرأها، ويكفينا بس قراءة إسنادنا إلى البخاري، إسنادنا إلى الكتب الكبار، الكتب الستة هذه الذي ينبغي أن يسعى لها الطالب، الأسانيد إلى الكتب الكبار. أما الأسانيد بالخصائص والأفراد والغرائب، الأسانيد بالخصائص والأغراء والغرائب والفرائد يعني مش عايزين الاهتمام، لكن نحلها إلى الكتاب. أما كيفية إقراءنا لها وإقراءتك لها علينا، اقرأها أنت علينا، اقرأها على الشيخ، يعني لا تطالب الشيخ بقراءتها، اقرأها أنت على الشيخ لو سمح الوقت، وأجازك الشيخ بها، يجيزك الشيخ بها. كما كنت أفعل مع الطلبة عندي، أقول ما نعجز أن نتلو هذه الأسانيد كلها إلى هذه المصنفات، لكن أقرأها أنت ونحن نجيزك، يكفينا قراءة بعد الشيخ كاملا، يعني عشان ما تنطقش.